طيب يا عبد الله أعطني مثال، مثال على الصورة الأولى. ها غير، احنا مثلنا بالسيارة حتى يصير واضح عندكم، أعطني مثال غير السيارة بس ارفع صوتك. ها لو شخص باع عمارة، نعم، ها ها باع عمارة، ها باع عمارة لا يملكها بعشرة ملايين، ثم ذهب إلى صاحبها الأصلي واشتراها منه بأربعة ملايين، تمام؟ ها نعم. طيب في شيء مفقود هنا، شلون قام بينه؟ ليه؟ من يعني من الذي قدم الخصومة؟ هل هو المشتري الأخير أو المالك الأول؟ ها هو ليش قدم؟ هو مستفيد، من هو اللي قدم الخصومة؟ إيه المالك لو علم فقال ما شاء الله بعت عمارتي وأنا ما أدري، فقال لا أنا ما بعت، أنا بعتها لكني ملكتها بعد، اشتريتها منك. اي نعم صحيح. طيب وش نسوي في الحالة هذه إذا عنده بينة؟ طيب أحمل لي قام بينة، يعني من المقدم الخصومة، من هو المتضرر حتى يشتكي؟ صاحب العمارة ولا أحيانا المشتري؟ كيف يتضرر لو واحد قال له بكم اشتريتها؟ بعشرة ملايين، قال غالية، أنا خبرها لزيد العمارة، راح قدم في المحكمة قل أنه باع العمارة ويمهله واطلب فسخ البيع، فقدم فقال أنا ملك لي، ثم قدم بينه سواء المشتري الأخير أو هو، بأنه ليست ملكا له، ينفسخ البيع. ليه ينفسخ البيع؟ ها لا ما لا يملك. تمام. طيب يا محمد أعطني مثال ثاني. ها نعم باع الأرض بعدين، طيب وبعد ما طلع الصك وباع، أيوة قدم البينة عشان ينفسخ البيع، من اللي قدم؟ المالك الأساسي، قال هذه ملك لي، كيف هذا اعتدى وباع فينفسخ البيع وتعود العمارة للمالك الأول كذا؟ طيب رحيم أعطني مثال نفرق فيه بين الحالة السادسة والسابعة. أعطني العمارة هذه، ها خلها بيع. لو شخص قال يا زيد بعتك العمارة بمليون، أيوة، ثم قال عمارة ليست لي وإنما لأخي عاصم، أيوة وش حكم؟ ما نفسخ البيع ونتم البيع. ليه؟ لأنها قرب الأول، لأنها ملك له في الكلام الأول أقوى. وهنا قال لي بعد ما صار ملك لغيره وقام بينه. اي نعم. وش اكثر وقوع يا عاصم؟ السادسة اكثر شيء، السادسة يبيع والله مبلي، عشان ايش؟ عشان يبقى في زعمة يفسخ البيع او الهبة او غيره او الإجارة. طيب مالك مثل لنا الصورة الثانية، الصورة الثانية من الحالة السابعة. نعم أو أقر أن ملكه، باع سيارة بعد البيع أثناء البيع إشكال، قال بعتك هالسيارة ملك أيوه، طيب ما يقبل رجوع. طيب أعطيك مثال سليمان وتكمله، أعطنا مثال الجوالات الحين عند المحلات تحدث. أيوه أعطنا مثال على الحالة، أعطنا الحالة الأولى. ها هو عند رجل دخل على صاحب المحل ومعه جوال، أنت دخلت على صاحب المحل ومعك جوال، تقول له بعتك هذا الجوال ب500 ريال. طيب بعد صاحب الأصلي درى جواله عند المحل، أيوة أيه. ها ب100 ريال، ب400 وافق وباع البائع الأول، علم صاحب الخبر المحل أنه ب400 ريال، كيف تبيع ب500؟ أيوة قدم دعوة يطلب فسخ البيع. طيب فالوسيط هذا نقول له قدم بينة أن يوم تبيعه ما هو لك، إذا قدم بينة خلاص نرجع الجوال لصاحب الأول، وإذا ما قدم بينة خلاص يبقى لأنه ملك له، الأصل إذا ملك الشخص شيء في ده ملك له إلا إذا ثبت ما يخرجه. تمام. طيب يا عمار أعطني صورة مثال على المسألة الثالثة، إذا قرب بقبض الثمن. ها رحت محل جوالات أيوة وبعت جوال على واحد ب1000 ريال، أيوة فقلت يوم جسلمك المبلغ قلت له جزاك الله خير هذا مبلغ جوالي، ثم لو قال لا الجوال ترى ما هو لي الواحد الثاني ما صدقه صح، ويتم البيع. تمام صحيح. يقول كيف يصح البيع بين المالك الأساسي والبائع الأول والسلعة في يد المشتري الأخير فهي غير مقدورة على تسليمها؟ لا مقدورة على تسليمها، إذا كانت غير مقدورة على تسليمها لو ملكها مثلا شخص يمتنع أن يعيدها كما ذكر في باب الغصب أنها لا قدرة له عليه، نعم لكن هذا يستطيع. نعم محمد يقول إذا أخذ كل قاتل سلب من قتل فما هو الذي يقسم في المغنم؟ كثير، يؤخذ من المغنم ما يجلبونه معهم من المواشي، من مثلا الآن السيارات، من الدبابات، ومن الخيام والبسط وغير ذلك، وكذلك ما هو على المقاتل الذي لا يعرف من اللي قتله، أحيانا 10 يرمون ثم يأتون وجدوا مثلا 20 رجلا قد قتل بس من قتله ما يعرف. يقول إذا كان الإمام يعطي المقاتلين مكافآت على القتال هل يعطون من المغنيمة والسلب؟ حقهم، فدوا بأرواحهم. الله يقول عن الغنيمة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يقول نفهم من ذلك عبد الله المسعود هو الذي قتل أبي جهل؟ لا، حز رأسه في نهاية الرمق، يعني لو لم يقطع رأسه مات أصلا، رأس في النهاية. يقول هل السلب القاتل في كل معركة أم تحتاج لنص الإمام؟ لا، حتى لو لم يقل الإمام من قتل قتله سلبه هو سلبه، حتى لو ما قال الإمام. يقول لم يقضي المسلم بسلمة بجهل معاذ بن عمرو بن الجموح لأن معاذ بن عفراء استشهد في غزوة بدر؟ لا، كلاهما أتى المسلم وراء سيفيهما. يقول من قذف بالمنجنيق فقتل مجموعة ليستحق سلبهم. يا إبراهيم، لو شخص معه سلاح الآن في القتال ورأى 100 رجل من العدو فقتل منهم 10 بعد الفجر، ايش رايك؟ لا، في تفصيل معركه ولا ما هي معركه؟ بدون معركه ياخذ السلب؟ ها، نعم. طيب، هو ما قتل في معركه. طيب لو قتل 20 يستحق سلبهم كلهم؟ اي نعم، يستحق السلب، هذا الله أعطاه إياه، حتى لو السلاح مو له هو قتلهم، لأن يعني ما يشترط السلاح أن يعود له أو إعارة أو إيجارة أو غيره. لا، ما دام هذا المجاهد فدى نفسه وروحه، أي شخص يقتله يحوز سلبه. نعم نعم، القتال أمر شديد صعب، لذلك في عهد المسلم في بعض الغزوات نزلت ملائكة تقاتل مع المؤمنين لشدة القتال وعسره ومشقته وشدة المخاطر التي فيه. نعم. طيب يا مصعب، هل نأخذ منه من الحديث يعني من السلب يعني في حث للمقاتلين المجاهدين يعني قتل رؤوس الكفر، لأن قد يكون معهم شيء نفيس ولا لا؟ أي، هذا من حكم السلب، وإذا قتل الرؤوس انهزم الجيش. يقول إذا لم يكن القاتل بينه ولم يدعي السلب غيره فما الحكم؟ يكون من ضمن الغنائم، إذا ما قام بينه ما لا يعطى. يقول هل يدل الحديث على أن القرينة تقوم مقام البينة؟ ما في شك، يعني مثلا الآن لو عندنا 10 مجاهدين تمام، وفي العدو في 50 رجلا، فأحد من المجاهدين أصاب رجلا من العدو ثم وجدنا الرصاصة في بطن الكافر هذا، وخرجنا الرصاصة وجدنا عليها الرقم ونظرنا خرجت من السلاح هذا الرجل، ما نحكم بالسلب؟ نحكم بالسلب مثل الدم، يعني قصد القرائن تكفي فيها الواضحة. نعم. يقول هل يجوز التشهير، يمكن قصده التمثيل بالكفار بعد الموت كما فعل ابن مسعود؟ ايش تقول؟ هو مسعود جز رأسه، ايش تقول؟ يجوز، كيف يجوز؟ وقطع رأسه وجهه، ها؟ أجوش اللي ما يجوز؟ لا، يعني لو في كافر نقطع رأسه بالسكين يجوز؟ إيش تقول عاصم؟ يجوز بدل بس؟ طيب ها، إيش تقول سليمان؟ ها؟ هذا قتل ما في تمثيل. طيب لو تيت بكافر بسكين وقطعته؟ لا، حي بعد الموت. نعم، ايش تقول عبد الله؟ يجوز شلون؟ اجوش اللي ما يجوز، لكن لو اتي بكافر بسكين اقطع راسه قدام الناس يجوز؟ لا، ما يجوز. ها ها، يؤثر في قتله، ايش تقول نايف؟ لا، شوف في تفصيل في المعركه، كل ما يؤدي القتل الكافر يجوز. الله يقول في ذلقتهم الذين كفروا فضرب الرقاب، والله يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء، كل جزء اضرب منه في المعركة، وهذا في المعركة وخشي أنه باقي شيء بسيط فقط قطع رأسه. أما بعد المعركة يؤتى بالكافر ويقتل بالسكين مثلا هذا ما يجوز. المسلم صحيح مسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا يعني وهو مقيد، تأتي تقتله مثلا تأتي بدجاجة وتضربها بالسلاح هذا ما يجوز وهي مربطة، كذلك حيوان ما يجوز، باب أولى الإنسان حتى لو كان كافر. المسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فهذا الكافر اللي قبضته إما تقتل قتلة حسنة أو تفديه بمال أو تمن عليه من غير مال كما في سورة محمد. يقول يحتاج ما يقول بجواز قطع رقبة الكافر بحديث جئناكم بالذبح، أنا ما أعرف صحة الحديث هذا الآن، لكن ليس معناه الذبح التمثيل القتل، والله أمر بالقتل لكن ليس بالتمثيل. فقط مشركين حيث وجدتهم وخذوهم واحصروهم وقلونهم كل مرصد. نعم إبراهيم. طيب عبد الله، لا خلني أسألكم، نعم شمران، مثل إيش البيت الآن؟ نعم مثل من الآن آل البيت؟ يعني كيف نعرف أن هذا من آل البيت حتى نكرمه ونتحفابه ونعطيه من الكلام الطيب؟ ها؟ من ثبت نسبه الآن ممن يسمى؟ ها؟ من الأشراف ثبت نسبه، وكذلك الأسياد السيد فلان السيد أو الحسيني، أي نعم إذا ثبت بعضهم موالي لهم. نعم لو قال لك شخص أنا الشريف فلان تسأله أنت نسبا ولا من موالي أصولكم، إذا قال لا نسبا صحيح نكرمه ونحبه. نعم طيب بسألك السبب، ما محبتنا لآل البيت؟ وصيت ليه؟ وفاء للمسلم، أيوه عشان حب عظيم للمسلم فزاد الحب لقراباته. أيوه. يقول هل زواج المسلم من آل بيته حتى أنه لسنا من نسل بني هاشم؟ يأتي إن شاء الله الدرس القادم أن أزواج المسلم من آل بيته ولو لم يكن من نسل بني هاشم. يقول إذا كان مبتدع من أهل البيت كيف يتعامل مع أهل لا نحبه مطلقا؟ ماذا مثل ما أخبرك، إذا كان مؤمن نحب الإيمانه، وإذا كان فاسق نحبه لإيمانه والكون من أهل البيت ونبغضه لفسقه، وإذا كان كافر نبغضه لكفره ولو من أهل البيت. يقول من انتسب لأهل البيت هل يصدق مباشرة أم نبحث عن نسبه؟ الأصل الناس أمناء على أنسابه، إذا قال من أهل البيت نكرمه كرامنا له ما يضر، إن كان من أهل البيت فإحنا على نيتنا، وإذا لم يكن من أهل البيت أكرمنا مسلما. نعم يا طيب أسألك يا أيمن، المؤلف رحمه الله ما ذكر الأنصار ليه؟ ما نحبهم الإيمان ودعا وسلم بالمغفرة لهم وذريهم ومواليهم. إيه ليش ما ذكر الأنصار ولهم مقام كبير؟ أيوه لأن لم يختلف أحد في الأنصار، النزاع في أهل البيت ما بين الخوارج والروافض ما بين أي. نعم صحيح. نعم طيب بسألكم سؤال ثاني بس عشان استفيد شوي مصعب، من هو اللي من الخلفاء الراشدين بني هاشم؟ علي بن أبي طالب وغيره، بس علي بن أبي طالب. نعم رضي الله عنهم جميعا. نعم يا عمار. نعم يا مصعب. طيب يا علي بسألك، شو معنى وإن أقر أنه كان أبانا في صحته لم يسقط إرثها؟ شو معنى يعني لو واحد يطلق زوجته ثم مات تطالب بالإرث ولا كيف؟ ها؟ أيوه متى ادعى هالكلام؟ أيوه ولكن في مرضه. أيوه في مرضه. ها؟ يعني في مرض المخوف قال ترى مطلقها قبل سنتين وأنا طيب ما يسقط إرثها. طيب يا محمد، لو شخص الآن ذهب إلى دار اللقطة وراح دخل المدير دخل عليهم في الإدارة ولد صغير فقال ترى هذا ولدي، مصدقه؟ ها؟ طيب مصدقه إذا كان رجل صادق يعني هو مجهول النسب، صحيح؟ طيب في الهيئة لو مسكت حرمة قالت هذا زوجي، هو مصنف يقول نصدقها، شو نسوي؟ هو معهم صور الزاد وقالها تفضلوا. ها أول ما تمسكهم الهيئة قالت ترى زوجي، ادعت أنها زوجا لها، إذا ما ظهر عليها فسق أو الكذب نصدقها. نعم نحلفها؟ ما نحلف. نعم يا عبد الله. نعم يا محمد، بكرة ما نأخذ الزاد عشان نصير الأسبوع الجاي نأخذه مرة واحدة، لأن خميس جمعة سبت ما في درس، يصير الأحد يعني بكرة في درس بس الزاد لا، عشان الفصل الجاي مترابطوا مع بعضه، ماذا ناخذ درس بدل ننفصل. نعم يا براء، لماذا ساق المصنف حديث سعيد من قتل دون مالي فهو شهيد؟ نعم لأن من صيل عليه له حق الدفع عن نفسه. طيب علي ولا شو اسمه اللي جنبه؟ عبد الله، محمد، والحديث اللي بعده فكن فيه عبد الله المقتول تكون القاتل، يعني الأفضل أن من صيل عليه أنه ما يقتل حتى لو قتل. طيب عمار، وش نستفيد من قتل دون مال فهو شهيد؟ أعطني فايتين. ها ها. طيب مصعب ارفع صوتك بس. ها في نعم في الناس من يرخص ماله من أجل المال. طيب الثانية مشروع الدفاع. طيب سليمان أعطنا بعد فائدة ثالثة. طيب وأعطنا بعد نايف أن المال من أسباب القتل. نعم طيب أعطنا بوسطية مراجعة وسطية ولا لا؟ نعم سليمان. نعم محمد. نعم عبد الله. طيب يا مالك، ومع ذلك مع ايش؟ مع ايش؟ اي مع انه مو مؤمن كامل ايمان. ايوه لا نكفره. طيب لا نقول مؤمن كامل ولا نكفره، شو نقول؟ أو مؤمن ناقص الإيمان. طيب وش الدليل عمار؟ إيه الدليل؟ لو شخص يفعل كبائر الذنوب مثل يقتل في الناس، ها نعم، فمن أفلم من أخيه، وش وجه الشاهد؟ أيوه وش الشاهد؟ أيوه القتل من كبائر الذنوب، بذلك سماها الله أخ، صحيح وغيره. أن ما نكفر صاحب الكبيرة، لأن الله قال أخ فمن عفي له من أخيه. ودليل ثاني لا يغفر. شكرا. صحيح. طيب بدأ بإذن الزان حين يزني. صحيح.